وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد فيسعدنا كثيرا أن نلتقي بكم في هذه الدورة العلمية والتي سيكون بفضل الله جل وعلا شرح كتاب السنة للإمام المزني رحمه الله محورا عريسا تدور عليه مواضيع هذه الدورة فالحمد لله الذي يسر لنا اسباب هذا اللقاء فله الحمد رب واخره وله الحمد ظاهرا وباطنا ولا يفوتني في هذه المناسبه ان اتقدم بفائق التقدير والاحترام الى الاشارك ونشكرهم على تلبيتهم لطلبنا وزيارتهم رب افات وكثره من أجل إلقاء هذه الدروس العلمية فنسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته والشكر مرسوم لإخواننا المواطنين الذين سهلوا على إقامة هذه الدورة العلمية فنسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد والثبات على الحق كما ننسى في هذه المناسبة التقدير بهذه الوجوه المنيرة التي شرفتنا بحضورها ودون إطالة أطيل الكلمة لشيخنا عبد الغني عيسى حفظه الله فليتفضل مشكورا ماجورا باذن الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. ونحن كذلك بدورنا نظهر سرورنا وبهجتنا وسعادتنا لهذا اللقاء وخاصة في مثل هذه المواضيع المهمة المتعلقة بالعقيدة بيان العقيدة وخاصة إذا تعلق الأمر بدراسة متن مهم يبين للناس هذه المسائل العقدية التي ينبغي للإنسان أن يعلمها ويعملها ويتحراها ويتحلى بها حتى يكتب من المستقيمين من المستنين المتبعين كما سيأتي بيان سبب تأليف هذه الرسالة التي أبدأ فيها صاحبها إسماعيل بن يحيى أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني كما سيأتي. إنما نحن الآن نتكلم ونتحدث عن المقدمة ولها كذلك مواضيع أخرى تابعة كما أشار إليها يعني الأخ سلفا. فهذا أولا هذا صاحب شيء جميل المقدمة مهمة المقدمة تعرف الإنسان بحقيقة هذا الذي هو بين يديه من كتاب أو كذلك تلتقطه أذناه كما يكون الخطاب. فإذا كان خطاباً ينبغي أن يعلم حقيقة المخاطب وحقيقة الخطاب وكل ما يتعلق به، لأنه لابد أن يتحرك فيه الصواب. ولذلك كانوا يعرفون حقيقة المخاطب المتكلم أعمى، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم لي فانظروا عما تأخذون دينكم. ويريدون من المخاطب أن يسلم الدين في الإسناد، وكما قال ابن المبارك: الإسناد من الدين. فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فلابد أن يسلم. والعلم كذلك الذي هو مستمد منه وقائم عليه هو كذلك قائم على هذه الأصول والفصول. حتى قال الشافعي رحمة الله عليه: العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسوس الشياطين كما يقول. المهم باختصار، ولهذا هذه مقدمة تعرف الإنسان بموضوعه وفني والعلم الذي هو بصدد تناوله. وإلى العلوم كثيرة، كما قيل قديما: أيها الغالي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا، فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ فتبدأ بما بدأ الله به، وتبدأ بما ينبغي أن تبدأ به، وتبدأ بما لا يسعك تقديم غيره عليه كما يقولون. لهذا عباد الله، فمعرفة المقدمة وتعرف منهج صاحبها والموضوع كل ما يتعلق به، وصحة نسبة هذه إذا كانت من المخطوطات من مخطوطات السالفين أي السلف المتقدمين، تعرف بتحقيقها وإثبات صحة نسبة هذه الكلمات وهذه الرسائل يعني إلى أصحابها إلى غير ذلك من سياق المقدمة. لكن المقدمة مهمة جدا جدا، فهي العنوان وكأنها الترجمان هكذا. لذلك فهذا الرجل هو في الحقيقة هو الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل ابن عمرو بن مسلم المزني المصري، وهو أحد أبرز تلاميذ الإمام الشافعي، وهو كان صاحبه وكان تلميذه، بل أنتم تعرفون فاعله لكذلك للأم كذلك له. والرجل كان مجتهدا، لم يكن مقلدا، بل خالف الإمام الشافعي في مسائل متعددة. أنه باختصار ولد في العام الذي توفي فيه الليث بن سعد، وأثنى عليه أئمة كثيرون أثنى عليه، وفي الحقيقة من شيوخ محمد بن إدريس الشافعي وعلي بن محمد بن شداد البصري ونعيم بن حماد وغيرهم. والمهم كذلك باختصار حتى يسع على الوقت لتناول المقدمة وما فيها من فوائد ونحو ذلك، وله كذلك كما قلنا يعني تلاميذ من أئمتهم: أبو بكر بن خزيمة وأبو جعفر الطحاوي وأبو قاسم بن بشار الأنواطي شيخ ابن سويج وزكريا بن يحيى الساجي وغيرهم. المهم باختصار شديد أثنى عليه العلماء، ثناء العلماء عليه ظاهر، من بينهم كما قال ابن يونس: هذا برع في الحديث وكذلك في الأصول وفي الفقه وفي النظر وفي يعني الرجل وكأنه ما تكلم في فن إلا وظننته من المتخصصين فيه، أو حسبته لا يحسن إلا غيره يعني. ولهذا كان كذلك علما وعملا، حتى من حيث العمل، من حيث السلوك، من حيث السيرة، كان كذلك مستقيما ويضرب به المثل في الاستقامة والالتزام ونحو ذلك. كما قال أبو إسحاق الشيرازي: قد كان زاهدا عالما مناظرا محجاجا غواصا على المعاني الدقيقة. وقال عمرو بن عثمان المكي: ما رأيت أحدا من المتعبدين في يعني في كثرة من لقيت منهم بمكة ممن هو مقيم وممن قدم علينا في المواسم، ولا في من لقيت في الشام وسواحلها ورباطاتها والإسكندرية أشد اجتهادا من المزني، ولا أدوم على العبادة منه، ولا رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه، وكان من أشد الناس على نفسه في الورع وأوسعه في ذلك في الناس، وكما يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي. هذا التواضع، ما في تكبر وتطاول وتحامل كما هو عند الناس اليوم. علمته الشعر فلما قف شعر الأجاني، وعلمته الرماية فلما اشتد ساعده ورمعه، يبدأ بك أولا. فهذا يذكر جميل شيخه عليه وأثره وحسنه والذي يعني لا ينسى الخير هكذا. انظروا، قال: أنا خلق من أخلاق الشافعي رحمة الله عليه. وقال غيرهم كذلك عنه الشيء الكثير. لذلك لهذا نزول هذه العقيدة، عقيدة التي أسماها حتى يبين للناس، حتى يبين للناس أن عقيدته على السنة مستمدة من نصوص الكتاب والسنة، قائمة على أصول السنة، الكتاب يعني الكتاب والسنة، قائمة على منهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخرج ولا تنصرف ولا تنحرف ولا تحيد عن ذلك. إنما كم إذا كان الشافعي، إذا كان ابن مسعود، أعني عبد الله، عبد الله ابن مسعود، إذا كان عبد الله ابن مسعود في زمانه يقول نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع، فكيف بمن أتى من بعده ممن جاء خلفه وبعده من المتبعين؟ ينبغي يكون كذلك. المهم، ما سبب تأليف هذه الرسالة؟ شيء جميل جدا أن يعلم الناس سبب تأليف وكتابة الإمام المزني، يعني الإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني لهذه الرسالة، لأنه في بعض الأحيان الأسباب مختلفة متعددة، قد يكون من باب التقرير، قد يكون من باب التوجيه، قد يكون من باب الرد على المخالف، قد يكون من باب الإجابة عن سؤال السائل إلى التحقيق لطلبه من يطلب منه، كما حصل لابن أبي زيد القيرواني في المقدمة لما طلب منه أحد المعلمين، أراد أن يعلم الطلبة فأراد أن يوجز ويختصر ويجمل له، هذا يعني ما لا يسع الطالب جهله من هذه العلوم، فرأيت ماذا فعل. وكذلك قد تطلب من الإمام حاكما أو قاضيا كما حصل للإمام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، وقد يرد كذلك عن سائل يسألك، ممكن يريد أن يتعلم ويعرف ويتخذك قدوة وأسرة في ذلك ويأتمنك كذلك ويوثقك ويصدقك في نقلك وقولك ومذهبك وطريقتك، فكما حصل الإمام ابن تيمية في لانيته لما قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من الهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينتهي عنه ولا يتبدل إلى آخره. يعني ممكن تكون، قد يكون هو السائل صراحة يريد أن يعرف ما حقيقة عقيدة هذا الرجل، لأنه ادعي وافتري ورمي كذلك بأشياء يعني هو بريء منها كما تعلمون، كما حصل للذين اتهموه بالتجسيم، وكما حصل إلى غير، حتى من بطوطة شارك كذلك في هذه الافتراءات والأباطيل والادعاءات، يعني والقالات السيئة والنقول كذلك الفاسدة الباطلة، لكن المهم فيرد. كذلك حصل للمزني. يعني إذن هذه الرسالة حتى يتأكد الناس، على فكرة لانية ابن تيمية في من شكك في صحة نسبتها إليه، ولهذا ممكن قالوا يعني ممكن لم يعني يجمع رأيهم وتتواطأ عقولهم وتتواطأ نقولهم على أنها كذلك منه، ولكن علينا الذين أثبتوا ذلك قالوا فيها عموم ومجمل معتقد ابن تيمية، ليس فيها ما يخالف معتقده، ليس فيها، إنما هنالك قالوا فيها بعض الألفاظ التي ابن تيمية كان يتحاشاها يتفاداها لا يستعملها كالقديم ونحو ذلك، وهي معلومة في ذلك، وليظهرنا في بعض النسخ تستبدل بالكريم ونحو ذلك، هذا ليس مجاله ومقاله. المهم الشيء، فشيء جميل أن يعلم الإنسان نسبة يعني هذه الرسالة إليه حتى يتأكد من صحتها. فأنت علمك الشارع يعني أعطتك يعني صيغ وألفاظ وعبارات التحمل والأداء، الرواية كذلك والإخبار أيضا. فإذا رأيت رجل يجزم ويبقى في نسبة إلى ذلك ويثبتها بعبارات ليس فيها شك، لا تحتمل ولا يعتريها الشك ولا اضطراب ولا تردد، إنما هو قطع وحزم وجزم في ذلك وحسم كذلك لما حصل في الخلاف في ذلك مثلا. المهم باختصار شديد، فانظر حتى يعني يستعمل أعلى عبارات ومراتب ودرجات الرواية تحملا وأداء، لما يقول المحدث أو الراوي أخبرنا أو حدثنا تعلم بأن هذا التصريح بالسماع، وهو أعلى مراتب الرواية كما تعلمون في طبقاتها ومراتبها الثمانية كما تعلمون. المهم باختصار شديد لا يعني نقول يقول ها يعني أخبرنا الفقيه الإمام الشمس شمس الدين أبو العز يوسف ابن عمر ابن أبي نصر الهكالي في شهر صفر سنة ستة عشرة وستمائة قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم ابن عثمان ابن عيسى ابن الدرباس المالني من لفظه بالموصي انظروا يعني من لفظه حتى هذه العبارات القرائن يعني حتى يبين لك بأن الذي حدثك به الآن كما سمعته أسمعك إياه وكما رويته أرويه لك كذلك وأقرئك إياه يعني أجعل يعني هكذا إذا كان خطا ولفظا إذا كان خطا ورسما وكتابا فكذلك وإذا كان كذلك لفظا وصوتا وحرفا وخطابا فكذلك حتى تطمئن وشيء جميل العبارات المطمئنة وشيء جميل الألفاظ الدالة على صحة السماع وقوة كذلك وعلو السمع نعم يعني هذا ليس بينه وبينه واسطة ليس بينه وبينه أحد إنما سمعه كقوله حدثنا وأخبرنا وأنبانا ونحن ذلك المهم قال بالموسم في 19 من جماد الأولى سنة 1600 قال أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد ابن مفرج ابن غياث الأرتاحي بقراءتي عليه في إسطاط مصر قال أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين ابن عمر الموصلي الفراء فيما أذن فيه لي سبحان الله حتى في المناولة وما إلى ذلك قد يكون هذا يعني كأنه هنا استجمع المصنف هذه المراتب الثمانية كما تعلم يعني أنواع التحمل تحمل الحديث يعني بأنواعها الثمانية وصيغها وألفاظها حتى يبين بأنهم كانوا يتبعون ويستعملون طريقة أهل الحديث في الرواية وهي الطريقة المثلى هي التي يستعملوها والحمد لله بها حفظت السنة وبها رؤيت السنة وهكذا والحمد لله فكان بها ولذلك نرى اليوم دائما وأبدا لما وضع العلماء شروط رواية الحديث وشروط صحة الحديث قالوا لكي يكون الحديث صحيحا ينبغي أن يرويه العدل الضابط عن عدل ضابط مثله يعني يكون السند متصلا هذا السند يكون متصلا برواية العدل الضابط عن مثله كذلك إلى منتهى هكذا إن شاء الله من غير أن يكون شاذا أو معللا يعني وجود السند واتصال السند ورواية العدل وضبط الرواية وأن يكون ضابطا لهذه الرواية وانتفاء المحاذير القواعد العلل التي تتمدح في صحة هذا وقوته ودرجته فتنزل به من أعلى إلى أسفل إلى غير ذلك من شذوذ وعلل ما شاء الله ولذلك إذا قال ثم بعد ذلك حاء يستعملون حاء لعله تجدونها مكتوبة عليكم مكتوبة لديكم أي بين أيديكم فهذه الألفاظ وهذه الرموز وهذه الحروف هي في الحقيقة رموز تستعمل عند المحققين يعني عند المحققين للتحول من سند إلى سند لما يقول حاء يعني كان يريد أن يقول الآن نحن بصدد ذكر سند آخر لهذه الرسالة إذا قال الشيخ إبراهيم بن عثمان إذا هذا سند آخر يدل على تعددي يعني كتبت هذه الملاحظة قلت هذا سند آخر يدل على تعدد رواة وروايات هذه الرسالة ومما يدل كذلك على صحتها أي صحة ثبوتها عنه كذلك إذا قال وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ هكذا وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن سلفة الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا، في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة 74 و500، قال: أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك ابن الحسن ابن بتنة ابن بتنة الأنصاري بمكة قاءت عليه في سنة 99 و400، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين ابن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة. أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء ابن سعيد العسقلاني بعسقلان. أخبرني أبو الحسن بل أبو الحسين محمد ابن أحمد ابن عبد الرحمن البارطي، وأبو أحمد محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن القيسراني، قال: أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري، قال: حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه، حدثني علي ابن عبد الله الحلواني وتقرأ كذلك الحلواني، قال: كنت بطرابلس المغرب، فذكرت أنا هكذا. إذن سند الرواية، هذا سندها، سند هذه الرسالة. الآن سبب تأليف هذه الرسالة، بعدما علمنا سندها ونعرف أهمية الإسناد في الروايات والوثائق والأحاديث والعلوم عموما حتى يكون النقل سليما. منذ القديم كانوا يقولون في مجالات العلم، يعني هذا الذي يدعي شيئا، يقولون له: إن كنت ناقلا فالصحة، أي تنسب هذا وتعزو هذا وتضيف هذا إلى فلان، تقول: قال مالك وقال الشافعي. الذين شككوا، ولو باختصار فائدة، الذين يزعجهم الإسناد والتعلق بالإسناد والبناء على الإسناد والاعتماد على الإسناد، يعني والاستمداد من الروايات الثابتة الإسناد، يعني لهكذا يزعجهم، لأنه يكشف الدخلاء ويكشف المنتحلين ويفضح المبطلين والمدلسين والمدعين ونحو ذلك، وكأن هذا الامتحان وهذا هو البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لهذا يريد الناس أن يهرفوا ولو أن يحرفوا، يعني لا يعرفون ويهرفون بما لا يعرفون، المهم لا يقولوا. أن تسأل عن أصله وسنده وحقيقته وشرعيته وصحة ثبوت عن الذين يسندون إليهم ويضيفون ويعزون، هذا مبلغ. ولهذا شككوا في ذلك فظنوا أنها مرتبطة بالأشخاص كأشخاص. فقال مثل الصوفية الذين علومهم قائمة على هذه الادعاءات والأباطيل والخيالات والكشوف وما إلى ذلك كما تعلمون، حتى روى وقالوا: إيه حقا أنتم هذا علمكم وعلم علم الشريعة، فنحن عندنا علم الحقيقة، أو علمكم علم الظاهر فنحن لا، الذي نتحدث به الباطل، هذا ضلال. هذا يكشفه منهج الشرعي في ذلك. ولهذا قالوا أنتم، يعني كأنهم يفتخرون وينعمون على علماء الشريعة التزامهم وانضباطهم وارتباطهم بهذا الأصل، وكان يقول: لما أنتم هكذا جامدون؟ يعني أنتم الآن تبقون جامدين على هذا، متشبكين متعصبين غير متغيرين ولا متفتحين؟ لا والله، لا تلتزموا، ليس شرطا وليس واجبا عليكم التقيد بما كان عليه السلف رواية ودراية ورعاية وعناية ولا لا. فقالوا: أنتم معشر علماء الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميتي، تقولون: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فإذا سألناكم أين فلان تقولون: قد مات، كأن علمكم تأخذونه ميتا عن ميت، يعني تأخذونه عن الأموات. أما نحن حدثنا الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي، هكذا. مع ذلك انظروا يطبعون أنفسهم ويكشفون زيف بطلانهم وزيفهم وزيف ادعائهم، كل مع ذلك لا يستحيون، وغيرهم كذلك يقول بمثل هذا. هذه فائدة تدل أن يعني العلماء ذكروا آثار كثيرة في الذي يروي من غير إسناد، كالذي يعني صراحة كان يعني طه كما يقول طه ولما يريج يعني لا بد أن يكون لك إسلام أو يعني أو كأنك تتسلق السطح من غير سلم تريد أن تبلغ السطح من غير أن ترتقي وتتخذ بذلك سلما إلى غير ذلك لا والله فالإسناد له قيمته في الدين كما قال ابن المبارك الإسناد من الدين الإسناد من الدين ولذا رأيت العلماء يلتزمون بذلك فبعد انقراض عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عهد العدالة والصدق وغير ذلك من هذه المحاسن الخلقية والسلوكية والمنهجية والعلمية والدينية وكذا ذلك جيل فريد يعني لا يحتاج إلى توثيق حتى أنكم لما ترون صحابيا يذكر في السند مبهما لا يضر إبهامه لا يضر ذكره مبهما ولذلك جهالة صحابي لا تضره لأنهم عذور والحمد لله كلهم أما من بعدهم فينبغي أن ينظر كما قال المسلمين كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قلنا له سموا لنا رجالكم ولهذا الآن يذكر لنا حتى لو طيل في هذه الجوانب حتى ننتقل إلى المقدمة ونأتي عليها حتى لا نجعل من يأتي ممكن بعدنا يجد أننا يجدنا لم نستوفي ونستكمل أو نستجمع يعني المقدمة ونأتي عليها يعني بكل ما ذكر ونقل وروى من روى عن هذا الإمام انظروا يا إخوان إلى عناية كذلك الخلف بعلم السلف هذا شيء جميل ويذكرون السنن ويتناولونها ويتداولونها ويتعلمونها وهكذا عن من علم علم وذكر من لم يعلم كذا كان يفعل الصحابة أنفسهم عندما يذكرون شيئا مثل ما حصل لعمر بن الخطاب مع حذيفة في أحاديث الفتن وهكذا أيها الإخوان قال إذا كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة ذكرنا السنة هكذا إذا فلما ذكرنا السنة كأنهم بدأوا بها مثلا من عهد الصحابة طبعا عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون السنة وما مثلا يذكرون من صنف فيها ومن روى كذلك رواها ومن حدث وتحدث بها ومن عمل ودعا إليها ومن يعني كانوا يذكرون جيلا بعد جيل عصرا بعد عصر طبقة بعد طبقة إلى أن أتى ذكرهم ووصل كذلك تناولهم واستقراؤهم أو استقصاؤهم أو إرادهم كذلك إلى عهد المزني فذكر المزني تلميذ الشافعي قال فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن إلى تفيد يعني أنهم أقل تفيد وصول يعني إلى عادة تفيد الغاية انتهاء الغاية من الابتداء والإلى الانتهاء إذا إلى أن وصلوا أي إلى أن انتهوا يعني في ذكرهم وكانوا توقفوا هنا استوقفوا الأمر هنا هكذا ليست انتهاء كليا إنما كأنه وهذا يحتاج إلى توثيق يحتاج إلى تحقيق هكذا لأنه ظهر بعض كما ستعلمون المهم إلى أن ذكرنا المزنية أي إلى أن جاء ذكرنا لهذا المزني يعني ورحمه الله فقال بعض أصحابنا بعض الحاضرين الذين كانوا جالسين يسمعون ويستمعون ويريدون ويرون ويذكرون قال بعض أصحابنا بلغنا أنه يتكلم في القرآن يعني كأنه يتكلم في القرآن يعني بمعنى يقول فيه ما لم يقله السلف يعني كأنه ممكن يقول لفظ بالقرآن مخلوق هكذا مثلا ويقف عندك ولعل واقفة يعني الذين قالوا نحن نتوقف في المسألة وهذا شر المواقف موقف الواقفة كما يقولون المهم باختصار ويقف عندك وذكر آخر ذكر غير ذلك الذي قال بلغني أنه يتكلم في القرآن ذكر آخر أنه يقول إلى أن اجتمع معنا قوم أخر إلى أن اجتمع كذلك تزايد العدد وتكاثر المهم فغم الناس ذلك غما شديدا هذا شيء جميل انظروا إلى المزني المشهور عنه والمأثور والمعلوم والمذكور عنه أنه إمام من أئمة السنة، فكيف الإمام يقول هذا الكلام؟ وكأن هذا أغضبه، يعني كأن يعني أحسوا وشعروا منه وتفرسوا، حتى يعني كون هذا خبر مكذوب في الحقيقة وهذه فرية بلا فرية في الحقيقة، يعني هذا ليس صحيحا، ولهذا ساءهم هذا النقد وساءهم هذا القول، لأنه إمام يذبون عن عرضه ويذودون كذلك عن سلفيته وسنيته. رغم ذلك المسائل المختلف فيها ليس المجال الأخذ والرد والقبول والرد يعني أو الترجيح بينها، ليس قائما على التخمين والتخرص والهوى والتشاهد، إنما قائم على الأدلة العلمية القطعية الصريحة التي تحسن وتكون قبل ذلك تجزم، أي جازمة، وكل ما كان جازما في مثل هذه المقالات والمجالات يكون حاسما عموما. هكذا يعني حاجة ظنية وحاجة قطعية تقدم القطع على الظن، وهكذا المؤول والظاهر يقدم الظاهر على المؤول، وهكذا في الترجيح عندك قواعد وعندك ضوابط وعندك قرائن وعندك شواهد، ليس من باب التخمين هكذا والاختيار بمحض العقل والتخرس والرأي والهوى، لا بل العلم، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته، مثل ما قلنا قبل قليل إن لما الإنسان يريد أن يذكر شيئا أو ينقل شيئا يخاطبه الناس بإثبات الصحة، كما كانوا يقولون إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا إيش؟ أو مدعيا فالدليل، ولا لا، إن كنت ناقلا فالصحة، أو تدعي شيئا لا بد لك من ذكر الدليل على صحته، هكذا. إذن فقال فكتبنا إليه، هذا يعني يريدون لما سمعوا هذه القالة السيئة، قالة السوء التي انتشرت يعني صراحة، فأرادوا بكل صراحة، ليس أن يقال أنت ما رأيك، وإن يزيدون قنا بالله ويزيدون الخلافة رفعة واتساع يا أخي هكذا، ويزيدون الناس تشويشا وتهويشا وتحريشا، وممكن يعني أنتم تعرفون، فلا يرجع في مثل هذه المسائل إلا إلى أهلها أو من أعلم الناس بها، من يكون من الناس عالما بها. دائما في مثل هذه المسائل ما نرجع لكل من هب ودب، إنما نرجع إلى صاحب المسألة إذا كان يسعك وصوله يعني الوصول إليه هكذا صراحة والاتصال كذلك به، وإذا ما كان تتخذ واسطة ووسيلة للتوصل إليه هكذا حتى تعرف، أو تسأل الناس لهم أعرف به ولا ينبئك مثل خبير فاسأل به خبيرا. المهم باختصار فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، هؤلاء لما كتبوا هذا الكتاب وكمثلا كأن يسألك يقول ما هي عقيدتك في كذا وكذا، وبأدب طبعا وباحترام طبعا وبسلوك حسن يليق بمقام الشيخ يعني مع التلميذ، لأنه يعني فيه أدب الطالب مع شيخه هكذا صراحة، والأدب الصغير مع الكبير وهكذا، ليس من باب التطاول أو التحاور أو كما يفعل الناس اليوم للأسف الشديد، إلا ما رحم الله وقليل ما هم، إنما هنا بأدب يعني كتبوا يستعلمون، إنما يستعلمون يستخبرون ويستعلمون، لا يجادلون ويسبون وغير ذلك ونحو ذلك مما يقولون من المقالات السيئة، كأنهم يتهمونه بالجهل والضلال والانحراف. لا والله، أولا هذا كلام حاشا أن يكون هذا الرجل قائله أو صاحبه أو تصح نسبته إليه، ولهذا قال فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة، فكتب إلينا شرح السنة، أي حتى أسماها كتاب السنة، شرح السنة أي بيان السنة، يريد أن يشرح له بمعنى يبين له ويقصر ويفصل ويدقق له هذا النقل الصحيح بالتعبير الصريح، يعني هكذا صراحة، يعني فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر فكتب. فكتب. لذلك إذا هذه بمعنى الآن شرع في المقصود والمراد الذي من أجله سألوا وإياه يريدون أن يعلموا، يريدون أن يعلموا هذا ما هي عقيدة هذا الرجل. هكذا إذا كان السبب فقط في مسائل، بعضهم قال في النظر وبعضهم قال في القدر، يعني أبلغ في القرآن هكذا في القرآن، فهو حتى المسائل الأخرى التي فيها يعني فيها جدال ويبين فيها قصر المقال، أي مقال أهل السنة في ذلك بين أهل الهداية والضلال، وأنا أسير على طريقهم وأنهج نهجهم وأسير خلفهم وأتمذهب وأذهب إلى مذهبهم، كما قال ابن تيمية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، كأنه يريد أن يقول بلسان آخر وبتعبير آخر يا من تسألونني سأبين لكم. والعلماء عادة أنت تسأله عن مسألة بعينها وهو يجيبك بكل ما له صلة بتلك المسألة بصورة متصلة أو منفصلة، قريبة أو بعيدة، وهذا من محاسن التعليم وهذا من محاسن التوجيه، كما حصل وهذا أخذوه عصر الصحابة. النبي مرة سأله بعض أصحابه قائلين إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء إن توضأنا به عطشنا، قال هو الطهور ماؤه والحل ميتته. يعني سألتموني عن الشيء الظاهر ما تعرفونه حكمه، وأبين لكم شيئا آخر أنتم في حاجة إليه، وهذا من محاسن الفتوى كما يقولون. المهم باختصار فهذه المقدمة لها فوائد، يعني ذكرت بعض فوائدها، بيان سند هذه الرواية مع ذكر ذكرنا أهمية السند، أهمية الإسناد في الإسناد وثمرة الإسناد كذلك للإعلام لكي يعلم الناس أهمية الإسناد. دائما لما أنت ما شاء الله رأيتم المحققين في تحقيقاتهم للمخطوطات يذكرون منهجهم في التحقيق ويثبتون صحة نسبة هذه الرسالة إلى صاحبها، حتى في النسخ يقابلون حتى يعرفون النسخة الأصلية من غيرها، من التي ممكن جدا هي من نسخ القلظة أو الورقين أو فيقابلونها فيجعلون نسخة هي الأصل ويقابلون، المهم حتى يتوصلوا إلى النسخة الصحيحة الأصلية الحقيقية الثابتة. المهم باختصار، وكذلك ثبوت من فوائد هذه المقدمة، أي هذه المقدمة التي ذكر أصحابه هذه سبب يعني سؤالهم يعني الإمامة المزري عن هذه العقيدة، وسبب كتابة الإمام المزري لهذا الكتاب وسبب تأليفه وكتابته، وكذا كما يقولون بالسبب عند علم السبب ومعرفته يزول العجب. إنه باختصار ثبوت هذه الرسالة في علم المزري وصحة نسبتها إليه. ثم بعد ذلك من فوائد هذه المقدمة بيان عقيدة المزري السلفية، كما سيأتي يعني بين لما طبعا المقدمة كأنه أزيدكم تعلقا وأزيدكم توثيقا وأزيدكم تشويقا إلى متابعة كل الحلقات التي ستلقى والدروس التي ستلقى، فإن عقيدة يعني في الحق ليس هذا إنما أنكم والله استغفر الله، إنما فقط لأبين لكم بأن هذا الإيمان يعني هذه الرسالة والحمد لله رب العالمين رأيتم ثبوت سندها وقوتها وصحتها، يعني هذا السند وكذلك سلفية هذا الرجل، وخاصة لما تسمعون المقدمة التي قدم بها والتي استهل بها كتابه ورده وإجابته كما ستعلمون بعد حين. المهم كذلك بيان عقيدة المزني السلفية وتفنين كذلك تفنين ضحض وإبطار، يعني هذا الكلام لا يستقيم وغير سليم بل هو سقيم لعله صادر عن جاهل أو لئيم كما يقولون، لأن أهل السنة منذ الزمن الغابر والعابر كما يقولون منذ قدم الزمن منذ أن دعوا إلى السنة وعملوا بالسنة والتزموا بالسنة إلا وجدوا أعداء له. كيف لا والنبي إمام السنة وهو قدوتنا في ذلك وأسوتنا كذلك؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا النبي وعودي تعرفون، وهكذا ما شاء الله يعني عليه الصلاة والسلام عاداه أصحابه، ولكن مع ذلك أعطى وضرب المثل الصحيح والمثل الحسن، وهو أسوة حسنة، وقيدت هذه الأسوة بلفظة الحسنة، ويعني له فقط هو الأسوة الحسنة وما سواه إذا كان ملتزما بحسنته وسنته كانت أسوته حسنة، وإذا لم يكن كذلك لم يكن كذلك. إنما النبي كان أصالة وابتداء وإطلاقا وانطلاقا كما تعلمون أيها الإخوان. المهم باختصار شديد، فإذا كذلك تكميل هذه الفرية كما بين وذكر عقيدته فيما ذكروا في القرآن والقدر ونحو ذلك من هذه المسائل، وذكر غيرها. وكذلك القرآن بين كذلك يعني مثل ما قلنا تكميل فرية من ادعى عليه التوقف في مسألة القرآن، أي مسألة خلق القرآن والتوقف فيه وكعب التكميل في القدر وهكذا. ونعرف كذلك جواز من فوائد هذه المقدمة، جواز تأليف عالم كتابا يبين فيه عقيدته ويدفع فيه ويرد التهم يعني صراحة والفرع عن نفسه، إذا كان وكان علماء يردون عن أنفسهم ويثبتون وكذلك صفاء ونقاء سيرتهم وصحة كذلك وقوة، ويثبتون صحة وقوة وشرعية وسنية علمهم أي عقيدة وعبادة علما ما شاء الله وعملا والتزاما واستقامة كذلك يثبتون هذا والحمد لله. فكثير كتبوا في الرد على فلان ورد، ليست المسألة قاصرة على ذواتهم وأشخاصهم أو أعراضهم وأنفسهم، لا، إنما يخشى أن يتخذ ذلك مطية للطعن في هذا الدين الذي يحملونه والذي يدعون الذي يعلمونه الناس، الذي يعلمونه الناس ويدعون إليه وما إلى ذلك. وهذا العلم بكل صراحة كما قال يعني مثل ما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحاك المبطلين وتأويل الجاهلين. ثم هذه بعض الفوائد التي نستفيدها من هذه المقدمة. ثم استهل كلامه أولا قال بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ رسالته بما ينبغي أن يبتدئ الإنسان كتابه أو رسالته أو ما يعني إذا كان في مكاتبة مع الغير أو كتب رسالة أو كتاب للغير يبدأ ببسم الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، اقتداء بالقرآن الكريم فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء واتساع بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم يعني فقوله بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره الاستعانة بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ ببسم الله. طبعا ليس معناه لعل البعض يقول ممكن يعتقد بأن الحديث الضعيف من لم يبدأ ببسم الله يعني كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله يعني فهو أقطع أو أبطأ أو أجدب، الحديث لا يصح. لأنه باختصار شديد لأنه رأيت أن الوقت يسير بسرعة لم أتقدم إلا بعد أن نظرت وجدت ما بلغت السادسة. المهم قال بعد أن ابتدأها ببسم الله تأسيا بالأنبياء والمرسلين كما فعل سيدنا سليمان لما أرسل تلك الرسالة إلى بلقيس، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ولا لا؟ يعني المهم واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لما يرسل الرسائل، وكذلك القرآن ما يكاد يعني ينتهي السورة أو يبدأ سورة بعد أن فرغ من قراءة الأولى إلا ويجب يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم إلا براءة كما تعلمون، أي سورة التوبة. المهم ثم قال، انظروا ماذا قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. أولا دعا الله بماذا؟ هذا الكلام موافق البقاء، يعني هكذا، وهذا هو الأصل الذي يحصل فيه العلم والمنفعة والفائدة للمخاطب للمستمع للمتعلم للذي سأل وينتظر الجواب، كيف يكون الجواب وبأي ألفاظ وعبارات وصيغ يعني يكون الجواب. قال: عصمنا الله وإياكم. فتعلم أيها الحفظ أن العصمة هي منع الله سبحانه وتعالى عبده من المعاصي، يدعو لك أن يمنعك الله أن يجنبك الله سبحانه وتعالى من المعاصي، بمعنى هي العصمة هي يعني هي العصمة عموما مطلقة التي هي جعل كما يقولون فعل المأمور هكذا، لما يقول فلان عصم من فعل السيئات يوفقه الله لفعل الطاعات ويشترك السيئات والمخالفات. فأنت إذا بما تعتصم كما بين الصلاة والسلام في أحاديث وكما بين سبحانه وتعالى في آيات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى غير ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح لما قال: تركت فيكم ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. والاعتصام على قسمين: الاعتصام بالله وهو التوكل عليه والامتناع والاحتماء به وسؤاله أن يحمي العبد ويعصمه ويدفع عنه، وكذلك الاعتصام بحبله وهو التمسك بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة طلبا للنجاة من الأهواء والافتراق والفتن. قال ابن القيم: فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل والله أعلم. إذا قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. انظروا يا عباد الله، هذا يدل على سعة علمه وسلامة منهجه وقوة بضاعته وسنيته وسلفيته وما إلى ذلك مما يدل على فضله ورفعة شأنه، سناء في القدر وثناء كذلك في المكانة والمنزلة أيضا. أي نعم. فقال: بالتقوى عصمنا الله وإياكم بالتقوى. في فائدة عادة الناس لما يدعون بالخير يبدأون بالغير ثم يثني ويردف ويقرن ويتبع ذلك المذكور المقدم يتبعه بذكر نفسه. لا، الأصل السنة أن تبدأ بنفسك في الدعاء. في الدعاء تبدأ بنفسك، ماشي في المكلة تبدأ بنفسك، المكلة تخدم تبدأ فوق. المؤمن يبدأ فوق ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به خصاصة ولا لا. أما في الدعاء إحنا في العلم الدبير وهك الدين الصف الأول تفضل، بس لا والله غلط. إذن فهذا خلاف السنة، يعني من السنة أقول يبدأ: اللهم إلا دعوت له وخصصته للدعاء، هذا شيء آخر. أما إذا كان كقوله تعالى: ربي اغفر لي ولوالدي ولا لا. المهم باختصار يعني انظروا حتى في الترتيب هكذا ما شاء الله والتقديم وكذلك حتى في البيان يعني مظهرا ورسما يلتزم به السنة، ما شاء الله يلتزم فيه بالسنة. ولهذا قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى. فالتقوى عباد الله بها أوصى الله وبها أمر الله، والله قص بها الناس جميعا. وأهمية التقوى تعلمونها، وحاجة الناس إلى التقوى تعلمونها، ووجوب تعلق الناس ويعني والتزامه بالتقوى تعلمون في الأعمال والأحوال والأقوال والقربات والطاعات، ربنا وصى بها الأولين والآخرين. فقال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وبها كان يوصف الأنبياء ويحث ويأمرون أن يعني بها كان كذلك يأمر الأنبياء أقوامهم. مثلا يقول فاتقوا الله وأطيعون، أنا تتقوا إلى غير ذلك. وبها أوصى النبي أصحابه وأمته، وحديث معاذ تعرفوه، وحديث العرباض تذكروه. يعني المهم تعرف، خاصة في حديث معاذ لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم باستصحاب التقوى في كل الأحوال وفي كل الظروف وفي يعني في أحوالك ظاهرة وباطنة، قولية وفعلية، حالية زمانية ومكانية، يعني حيثما حلمت وحيثما ارتحلت وحيثما كنت، كقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، أي في جلوتك وخلوتك، في سرك وعلانيتك، في منشطك ومكرهك، في يسرك وعسرك، في غضبك ورضاك، في رخائك وشدتك، في يعني في كل الأحوال، لحاجة الناس للتقوى. وإنكم تعلمون قصة ابن آدم كما قال ربنا واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم، وما يدل على أهميتها ومكانتها وعظم شأنها وحاجة الناس إليها وشرطيتها وركنيتها في أعمال الناس وطاعاتهم، وتركا وفعلا، أي تركا للمحظور والمحرم وفعلا للمرغوب فيه والطاعة ونحن ذلك. هذا معلوم كما سيأتي بيانها. وممن بين باختصار شديد ممن بين حقيقة التقوى كيعني تذكرون يعني ذكر العلماء تعريفات كثيرة لا تخرج عن التزامك فعلك للطاعات وتركك للمعاصي والسيئات، أي بمعنى يجبك الله سبحانه وتعالى حيث أمر، بمعنى عند فعل الطاعات أنت مع المطيعين مع الملتزمين ولا تكون من العصاة والمخالفين وما إلى ذلك. ونجد تعريفات كثيرة عموما دائما فعل الطاعة وترك المعصية، فمن التزم الطاعة إيمانا واحتسابا هذا وترك المعصية إيمانا واحتسابا هذا يعد تقيا أو متقيا، فإذا يعتبر تقيا. هكذا فما هي حقيقة التقوى وما هي خصائص التقوى وما هي ضوابط التقوى؟ ولهذا ممن ذكر ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم تعريفات كثيرة، تعريفات عديدة. من بين هذه التعريفات مثل ما يقولون يعني العلماء التقوى هي العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهي عنه أي ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. هكذا الإنسان يكون حاله واعتقاده وإرادته وشعوره حين الإقدام والإقبال والشروع والإعمال للطاعات، وحين اجتناب وترك وهجر ودرء المعاصي حتى في ذرائعها والوسائل الموصلة إليها. ولذلك إذن قال طلق بن حبيب كما في أثر يرويه ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو معين في حليته وابن المبارك عبد الله في كتابه الزهد وغيرهم، المهم باختصار لما وقعت فتنة ابن الأشعث انظر لما بدأ بهذا يعرف الرجل بما يبدأ، وهكذا هم العلماء في أقوالهم في عموم ما يعني أحوالهم في تعليمهم في إجاباتهم في توجيههم في إرشاداتهم ونحو ذلك. ولهذا ربنا أمرنا بالعودة إليهم هكذا قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولهذا لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال طارق بن حبيب إذا وقعت الفتنة فاتبعوها بالتقوى، فسألوه قال له أجل لنا التقوى، قال التقوى أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله ترجو تخشى عقاب الله. انظر إذا لذلك قال عصمنا الله وإياكم، أي لهؤلاء الذين كتبوا وأرسلوا واستعلموا ويعني واستوضحوا منهم، فأخذ قبل ذلك بهذا البيان بالتقوى، وقال ووفقنا الله وإياكم لموافقة الهدى. شايفين؟ عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا الله وإياكم لموافقة الهدى، أي نسأل الله التوفيق. فالتوفيق عباد الله هو إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادرا على يعني على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، ومؤثرا له على غيره. والتوفيق إذن أن لا يدع هو نفسه، وأن لا يكله كذلك إلى نفسه إليها، هذا يكله إليها كذلك، بل يصنع له هكذا صراحة ويلطف به ويعينه ويدفع عنه ويكلأه كلاءة، بل كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه. فقد كما قال ابن القيم يعني في كلامه، وكلام ابن القيم تقيم ما شاء الله اسم على نفسه، فقد أجمع العلماء على أن التوفيق أن لا يكل الله العبد إلى نفسه. إذا قال وفقنا الله وإياكم لموافقة لمعرفة الهدى وقبولي، يعني يعني تعرف الهدى وتقبل وتعمل به والثبات عليه. هذه الأمور الثلاثة أو القواعد والضوابط الثلاثة، لأنه قد تعرف ولا تقبل ولا لا، فلا بد أن يكون بعد المعرفة القبول وبعد القبول العمل. وهذا الذي تذكرون ابن عبد الوهاب في واجبنا نحو ما أمرنا الله به، المراتب السبعة التي ذكرها: العلم به ومحبته والعزم عليه والعمل، تذكرون هذه المراتب المبشر السرطني. فذكر قال معرفته وقبوله والعمل به والثبات عليه. الهدى إذن هو العلم الذي يعني هكذا الذي بعث الله به. ما هو الهدى؟ أنت تقرأ هو الذي بعث رسوله بالهدى، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أنتم تعرفون نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى لقد من الله على المؤمنين، كما في سورة آل عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هكذا ما شاء الله يزكيهم، يعني الذي يدفعك عن الهدى ويصرفك عن الشبهات، زكي عقلك من الشبهات. والذي يصرفك عن الهدى كذلك الشهوات، كذلك زكى نفسك من الشهوات بهذه التعاليم النبوية، يأمرك بالمعروف بالتوحيد والطاعة وسائر محاسن الأخلاق، وينهاك عن المنكر ورأس المنكر الشرك هكذا، وينهاك عن المنكر عن الشرك والمعصية وسائر مساوئ الأخلاق. لذلك الهدى هو العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به. وقال ابن القيم ولما كان الهدى هو معرفة الحق والعمل به كان له ضدان: الجهل وترك العمل. إذا قال عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، هكذا. ثم بعد ذلك قال المهم قال لموافقة الهدى أما بعد، هكذا أما بعد. هذه أما بعد لفظة تستعمل للانتقاء أو التحول، يعني كأنك تكون في مجال وبمقام ثم تتحول إلى غير كالمقدمات. وهذه إلى كلمة وردت عنه صلى الله عليه وسلم في خطبه ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كان يبدأ يعني خطبة بخطبة الحاجة، كما ثبت مثلا من رواية جاء جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم، وكما ثبتت في رواية أخرى في بيان خطبة الحاجة التي كان النبي يعلمها صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. أما بعد، هكذا وبعد وبعضهم يستعمل بعض الألفاظ وبعد، والبعض ما أدري كيف، والأولى والأحرى كذلك الذي ينبغي أن يلتزمه ويجري عليه ويستعمله ويتحراه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم بكل ما نطق به وبكل ما خاطب به وبكل ما ثبت عنه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذن بعضهم ما يستعمل أما بعد، يستعمل وبعد، فيقال لا والله، استعمل المشروع المأثور المذكور وفي كتب السنة مذكور كذلك، هذا هو الأصل في ذلك. قال فإنك سألتني، كأنه يذكر سبب تأليف هذه الرسالة، يذكر هنا المصنف يعني أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني يذكر سبب تأليف هذه الرسالة، يعني فإنك سألتني. وطبعا أسباب الأسئلة قد تكون متعددة ومختلفة، لكن عند هؤلاء لم تكن كما يكون شأن المماريين والمجادلين والمتطاولين والمتعالمين والمتحاملين أو الحاقدين والحاسدين وغير ذلك. لا، قد يسألك رجل من باب التعجيز ويسألك الآخر على سبيل ووجه المماراة والمناقشة. لا، المهم قال فإنك سألت، المهم هذا بقية مجردة والأصل على ذلك ما شاء الله. وإلا فقد كان يسأل بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم كما كان تفعل اليهود في زمانه، يريدون إغضابه ويريدون تعجيزه ويريدون. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ إذن ولذلك المهم فأهل السنة يسألون عما ينفعهم ويسألون لما ينبغي، يعني وعما ينبغي أن يسألوا عنه للتعلم، وهكذا هو الأمر. فقال فإنك سألتني، ذكر هنا سبب التأليف، سبب الإجابة، سبب كتابة هذه الرسالة، أن أوضح لك، هي أوضح لك وأبين لك. هكذا أنت تريد أن أذكر لك كلاما صريحا في مبناه، صحيحا في حقيقته ومصدره وشرعيته، رجيحا كذلك حتى إذا ممكن جدا فيه زعم معاني مختلفة وتفسيرات متعددة، ها؟ فأنا أذكر لك الراجح، ولكن هذه المسائل ليس فيها ذلك، حتى إذا يعني توضيح معناه أبين لك، يبقى وبينا جليا صحيحا صريحا. وهذا هو شأن الخطباء، ينبغي أن يكلموا الناس وأن يخاطبوا الناس وأن يدرسوهم بما يفهمونه، لا ليس بإبهامات وإهامات أو إجمالات وإطلاقات أو عبارات تفتن البعض، تجعل البعض يفهم الخطاب على غير مراد المخاطب المتكلم، أو يعني المخاطب يفهم الكلام على غير مراده وعلى غير مقصود ذلك، غلط. ولهذا المطلوب كما قال ربنا عن الرسول: وما على البلاغ المبين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر على من يتكلم بكلام لا يفهمه المخاطب أو لا يفهم من يكلمه، كقوله كما في حديث عبيد بن حاتم الطائي الذي خطب بين يديه قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال: بئس خطيب القوم أنت. وفي رواية: بئس الخطيب أنت. وتعرفون حديث ابن مسعود، أثر ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة. وأثر علي: حدث الناس بما يعقلون، إلى غير ذلك. فقال: أن أوضح لك، أن أبين، ويعني أوضح وأوضح وأبين لك ما شاء الله هذا الذي كلاما صحيحا لا يحتاج إلى سؤال، بمعنى يكون صريح يعني في تمام البلاغة وتمام الإفصاح والتصريح والحمد لله، كلام صحيح صريح مفهوم والحمد لله. قال: أن أوضح لك من السنة أمرا، من السنة. والسنة كما تعلم، ونحاول باختصار المهم من السنة أمرا. والسنة كما تعلمون في اللغة تطلق على معاني، تطلق على الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، أو كما يقول السيرة سيئة كانت أو حسنة، وعلى العادة ونحو ذلك، كقول من سنة، قول صلى الله عليه وسلم: من سنة في الإسلام سنة حسنة، ومن سنة في الإسلام سنة سيئة، وكقوله: لتتبعون سنن من قبل. المهم فهذا لغة. أما في الاصطلاح فممكن يعني كما يقولون بحسب تختلف وتتعدد معاني السنة وإطلاقاتها بتعدد أغراض مستعمليها ومطلقيها وفنون أصحابها. يعني ممكن عند الفقهاء يراد بها كذا، ومثلا عند الفقهاء يراد بها هو ما دون الواجب، ما يشترى عليه بالمندوب، أي الذي يقابل الواجب من الأحكام الشرعية التكليفية، هكذا ولا لا؟ وبالتالي عند الأصوليين ما له علاقة بحجية ودلالة على الأحكام الشرعية من أقوال وأفعال وتقريرات، وهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وعند المحدثين أعم من ذلك وأشمل، وهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عنه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وكذلك تجدونه كذلك عند غيرهم كذلك من العلماء، نجد عند النحاة كما ذكرنا، والمفسرين إذ كذلك، والمؤرخين ممكن معنا كذلك. والمهم وعند علماء العقيدة، عند علماء يعني الذين صنفوا في العقيدة، مرادهم ومقصودهم بالسنة هنا ليست يعني هذه الأذكار والآداب والفضائل أو الأحكام التعبدية أو شيء، إنما يريدون بذلك مسائل العقيدة. ولهذا قلنا وفي الاصطلاح يعني يصطلح بها على معاني مختلفة ومتعددة بتعدد الأغراض والاصطلاحات التي يعنيها كل واحد يعني من هؤلاء، كل فئة من أهل العلم. قال المرداوي كلام طيب يعني وغيره، طبعا اخترت بعض. قال المرداوي: السنة في الاصطلاح تطلق على ما يقابل القرآن، وتارة على ما يقابل الفرض ونحوه من الأحكام، وتارة تطلق على ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة وأهل البدعة. وقال ابن رجب: هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. وقال ابن تيمية: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات والاعتقادات، وإن كان كثير من صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود، يعني كما هو مجال المزني وموضوع السنة عند المزني وما سيتناوله شرحه للسنة عند المزني في الاعتقادات، يعني هكذا الذي قاله ابن تيمية. قال: وإن كان كثير من صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. إذن كما قال ابن تيمية، إذن هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وعملا. ولهذا رأيت ابن حنبل، الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، في كتابه أصول السنة، أصول السنة لما استهل الكتاب طبعا ذكر سند الرواية، ذكر يعني مثل ما يقولون ابن عبدوس أبون، يعني ذكر سند الرواية عن أحمد ابن حنبل. المهم فأول وفي مستهل كلامه حتى يجعله مولجا ومولجا، يعني مدخلا ومدخلا، يعني يجعله مقدمة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، فإن كل بدعة ضلالة إلى آخره. هكذا إذن قال ومن السنة أمر تصبر نفسك على التمسك به. ها يعني يدعو للصبر يا فلان، يعني إذا كان أزعجكم هذا الذي قيل عني، فقد قيل عن أحمد في زمانه وعن التابعين قبله ويقال في من بعدهم، يعني ينبغي أن تتمسكوا وتتشبثوا وأن تستمروا وتستقروا وأن تصبروا وتصابروا وترابطوا، فإنه ما من زمان إلا والذي يعني ما من عام إلا والذي يأتي بعده يكون أشر ممن سبق أي سالفه، كما قال حذيفة فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، تعاد على أبواب جهنم. بمعنى ينبغي أن قال من أجابهم قذفوه فيها، إلى أن قال له فبما تسن نظرتم؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم؟ قال إن لم يكن لهم جماعة وإمام. قال فإن لم تكن لهم جماعة وإمام قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. بمعنى أحاديث كثيرة منها قوله تعالى لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم المخالفون والمخذلون كذلك، هكذا لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وكذلك. المهم تصبر نفسك، والصبر هو حبس النفس، وفي الاصطلاح مثل ما يقولون في الشرع حبس النفس على الطاعة، عموما لغة حبس النفس، تأمرك نفسك وتحدثك نفسك وتطوع لك نفسك وتسول لك نفسك أو تحثك وتعذك على شيء أو تهزك وتعزك إلى شيء، ما أنت تبقى إن شاء الله تعاركها وتجاهدها وتقاومها وتصبر على ذلك، فلا تقدم على المعاصي ولو زينتها لك ولمقتها لك، وخاصة وأن الإنسان يتأثر ويغتر بالمزينات، والشيطان يزين ويزين له سوء عمله فيراه حسنا، وإلى غير ذلك فأنت تصبر، تصبر نفسك يعني تصبر كما قال أحد السلف الصالح وهو الأوزاعي، قال اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عنك واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. اصبر نفسك لأن ربك أمرك بمعرفة الحق والصبر على الثبات عليه والاستمرار، وهذا الذي علمه العلماء كما في الأصول الثلاثة. اعلم رحمك الله أنه يجب عليك تعرفون أشياء كثيرة ما شاء الله، فإذا تصبر على الطاعات ولو عند الشدائد والمكاره ولو عند الضيق والحرج ولو تبقى ما لا تكل ولا تمل ولا تهن ولا تجزع ولا تبقى مستمرا تجاهد نفسك تشوق نفسك ترغب نفسك تواسي نفسك إلى حتى تقوى على الطاعات والمعاصي، كذلك تصبر عن الوقوع فيها، عدم مواقعتها، عدم ملابستها، عدم فعلها، عدم اتيانها، يعني تجتهد دائما وتسأل الله أن يصرفك عنه، اللهم أرني الباطل باطل، اللهم ارزقني اجتنابه، أعني على اجتنابه وتركه واتقائه وإلى غير ذلك، ونفسك تزين لك توسوس وتسوس وتشوش وما إلى تفعل ما تقول، وأنت دائما تستعين بذكر الله، تستعين بتذكير هذه النفس سوء عاقبة العصاة وشدة عقوبة العصاة ومآل العصاة، هكذا لعلها ترتفع، لعلها له يسترها هذا، ولعله يردها هذا، ولعله كذلك يقنعها هذا، هكذا إن شاء الله. وكذلك على هذه الآلام والأوجاع والشدائد وعموم الأقدار، يعني أنت كذلك تصبر عن هذه عموم ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه، إذا كان مؤلما تصبر، وإذا كان محزنا تصبر، وإذا كان مفرحا مسعدا تشكر ربك سبحانه وتعالى، وتبقى دائما ملتزما مستقيما على ذلك. ولهذا ذكره كذلك أن هذا الأمر يعني لا بد لصاحبه من الصبر عليه، وإلا ما سلك أحد مثل هذا مثل هذه السبيل ومثل هذا المنهج إلا وعاداه من عاداه وآذاه من آذاه وخاصمه ولعله حتى الذي كان حبيبا من أجل تمسكك بالسنة تبدو له وتبدو غريبا، ثم لعله يصير لك عدوا ومحاربا. ولذلك لا بد أن هذا الأمر تصبر به نفسك على التمسك به، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور، لعل الناس يأمرونكم ويساومونكم ويحثونكم وكأنهم يريدون منكم أن تبتعدوا عن هذا المنهج، منهج الاتباع، ويريدون منكم منهج الابتداع، ومنهج الابتداع يؤول إلى النار، ومنهج الابتداع ينتهي بصاحبه إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بين في حديث العرباض وحديث جابر وغيرهما مآل البدعة إلى أين تنتهي، ومآل السنة إلى أين كذلك تؤول وتنتهي بأصحابها. فيندم المبتدع ويفرح ويطمئن السنيون أو أهل السنة ذلك اليوم الذي تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه، تسود وجوه أهل البدع وتبيض فيه وجوه أهل السنة، فأهل البدع يندمون على ذلك، ولا تحين مندم، حينئذ ما ينفع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. المهم قال: وتدرأ به عنك، تدرأ به، تدفع به يعني، وتتقي ما شاء الله، وتحرز نفسك، لا يصيبك، لا ينالك، لا يمسك شيء من ذلك. إذا كنت تمشي على منهج السنة، منهج الاتباع، فكل حتى الاتباع كلمة الاتباع تعني كونك تتبع من تتبعه من الأئمة بعد معرفتك أدلته التي جعلتك تتبعه، بمعنى عرفت ما كان عليه هذا الإمام من السنة فتقرأ كتابه وتتعلم منه وتأخذ به وتأخذ عنه، لأنك تعلم ما من مسألة يقررها وما من أصل يؤصله وما من قاعدة يقاعدها ويذكرها ويرويها إلا ويذكرها مقرونة مستمدة مستندة إلى دليل شرعي، ليس كالذين يقولون من غير دليل أو يؤصلون من تلقاء أنفسهم ومن محض تخميناتهم. لا، مالك بن أنس يذكر كلام ويذكر الدليل، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الإسلام. اقرأوا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال وما إلى ما قال، والإمام الأحق يعني أنا خشيت الوقت لهذا أسرع، والإمام البخاري لما أصل قاعدة في كتابه الصحيح وفي كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل ذكر هذه القاعدة ومستمدا إياها ومستخرجا لها من هذه الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال مستنبطا وقال مستخرجا من هذه الآية هذه القاعدة، قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فكذلك أنتم ابدأوا بالعلم قبل القول والعمل، بمعنى ابدأوا بما بدأ الله به ونبدأوا بما بدأ الله به، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل. هذه طبعا الشبه هي الأمور الملتبسة، والشبهة كما يقولون هي الشكوك التي توقع يعني في اشتباه الحق، توقع في اشتباه الحق بالباطل، فيتردد الإنسان ويشك ما يدري، خلاص اشتبه عليه الوجهان والأمران. أنت تمشي على بينة، تمشي على هدى، على بصيرة، على علم، على يقين، لا شك فيه ولا شيء، إنما أدركت الشيء على ما هو به، وعلمت الشيء على حقيقته وماهيته وكنه، يعني تعرف بالعلم والبيان والدليل والبرهان، عرفت. أما ذلك الذي يتتبع الشبه يضل، وكذلك يضل من يضطر ويتأثر به، فيتولد عنها الحيرة والريبة، وهي وارد يلد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له. باختصار ثم قال: وزيه محي محدثات الضالين، هكذا وزيغ محدثات الضالين. طبعا هنا الزيغ هو الميل عن الحق، هكذا والميل يعني عن الاستواء في الدين والقول والعمل. قال ابن القيم: وأصل الزيغ الميل، ومنه زاد في الشمس إذا مالت فإذا زاغ القلب، هكذا يعني هكذا فإزالة القلب وإمارته. وزيغه هكذا بكل صراحة بمعنى ميله عن الهدى إلى الضلال، ميله عن الهدى إلى الضلال. ولذلك رأيتم في آيات كثيرة: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولما تأثروا الذين تأثروا بهذه الضلالات والشبهات ونحو ذلك زاغت قلوبهم، فأصبحوا يتتبعون المتشابهات ويتصيدونها ويلتمسونها ويتحرونها. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وزيغ محدثات الضالين، هذه المحدثات طبعا أنتم تعرفون المحدث هو الشيء المحدث ما لا يعلم له السابق، ما ليس له سابق، ما أحدث على غير سلف الله. يعني هكذا كقولك يقال في البدعة، البدعة من المحدثات كما يعرف العلماء البدعة في الدين، طبعا البدعة الشرعية يعني الدين، هذه هي المحدثة. أما الأمور الدنيوية فلا حرج، وهي الطريقة المخترعة في الدين، الطريقة المخترعة في الدين المضاهية للشرعية والتي يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أصل أو وصف كما يقول. المهم، ولذلك المحدثات هي ما أحدث، يعني ما أحدثه الناس أو مما أحدث مما لا أصل في الشريعة. ولذلك كما تعلمون قال ابن تيمية ما شاء الله، قال كلمة هي ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات. فلذلك قاله: وزيغ محدثات الضالين. والضلال كما تقولون هو الفضول عن الحق بلا علم، هذا الضال ما يعرف. فيقال إذن فالضال ضد المهتدي وهو العاجل عن طريق الحق بلا علم. قال ابن تيمية: والضال الذي لا يعرف الحق، والباب الذي يتبع هواه، أي يعلم ولكنه يتعمد مخالفته، كما يقول خالف فتواه تقواه، هي بكل صراحة يعني شهوة، ويعرف بأنه على الحق حقا ولكن يتعمد مخالفته ويتعمد اتباع غيره. ولذا كما قال ابن رجب: فالراشد عرف الحق واتبعه، والباغي عرفه ولم يتبعه، والضال لم يعرفه بالكلية، أي حتى يبين الفرق بين الثلاثة. قال: وقد شرحت لك، أي بمعنى وضحت وفسرت وهذا لك كما سيأتي بيانه، أي بمعنى لما قلنا قبل قليل قال أن أوضحك كيف الآن زد أكدها. قال: وقد شرحت لك، أي بينت لك وفسرت لك وأصلت لك بما يرفع الشك ويرفع الجهل، بما يرفع الشك ويرفع الجهل عنك بإذن الله، وتعلم به الحقيقة على ماهيتها وكلها وواقعها منهاجا موضحا هكذا وموضحا أيضا، يعني واضحا منهاجا طريقا وسبيلا مبينا، وذلك ببيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا، وهو معرفة الحق وتقديمه وإيطاعه على غيره. فإذا هذا هو الصراط المستقيم. قال ابن تيمية: الصراط المستقيم هو ما بعث الله به نبيه بفعل ما أمر وترك يعني أو يعني وترك كذلك ما أمر وتصديقه فيما أخبر، يعني هكذا لا بد أن تلتزم تفعل ما أمرك به وتكف عما نهاك عنه وتصدق بما أخبرك به، وذاك هو يعني كما يقولون الاتباع الحقيقي الذي ينبغي أن يكون الناس عليه. ثم كما قال: الصراط، ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة وأفعال. هكذا إذا بين له منهج، مثل النبي كما في سورة يوسف قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، هكذا. ثم لم ألو نفسي وإياك، يعني لم أقصر، لم يدخر ولم يدخر، ويعني إنما أبدى كل ما في وسعه، استفرغ جهده واستظهر عنايته واستحضر إرادته واستشعر إخلاصه وصدقه لك من باب النصيحة. يعني معناه يعني بكل نصح قلب لم أن نفسي وإياك نصح من باب النصيحة، والدين النصيحة كما في حديث تميم الداري، ونصح لكل مسلم كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي ونحو ذلك. فبين بأنه يعني بذلت كل ما في وسعي وما دخلت شيئا وما قصرت في شيء، إنما من أجل أن أنصح لكم وأبين لكم. والنصيحة هي بذل الوسع، أن يبذل الناصح وسعه وجهده ويستفرغ يعني طاقة مثل كما يقول من أجل إيصال، من أجل إيصال النفع للمنصوح له إرادة وفعلا. ثم بعد ذلك قال: بدأت فيه بحمد الله كما سبق بيان ذلك. يعني بدأ ذلك بحمد الله سبحانه وتعالى كما هو شأن المصنفين والخطباء والمدرسين وكما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ما شاء الله. فإذا حمد الله وأثنى عليه وهذه السنة كذلك. ذي الرشد والتسديد الذي أسأله أن يجعلني من الراشدين، يرشده ويسدده كذلك. ذو الرشد والتسديد، والرشد هو كما يقول يعني كما يعرف العلم بما ينفع والعمل به، هذا هو وأولئك هم الراشدون ولا لا. فإذا الرشد هو العلم بما ينفع، علم نافع وعمل صالح. والرشد والهدى إذا أفرد كل منهما تضمن الآخر كالإيمان والإسلام والبر والتقوى إلى ذلك المهم. وإذا قرن أحدهما بالآخر فالهدى العلم بالحق، والرشد هو العمل به، وضدهما الغي واتباع الهوى. وقال النووي: الرشد هو الاستقامة على الأمور وإصابتها هكذا، وإصابته كذلك الاستقامة على الأمور وإصابته كذلك وجه السداد. والسداد هذا الرشد والتسديد، والسداد هو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. قال ابن القيم: السداد هو إصابة القصد قولا وعملا. وكذلك قال القاضي: السداد هو القصد فوق التفريط دون الغلو. ما شاء الله، لا لا لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا، هذا هو منهج أهل السنة. الذين ترون الغلاة يتهمونهم بالجفاء، والجفاة يتهمونهم بالغلو. وهكذا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكما قال ابن كثير: السداد الاستقامة والقصد في الأمر والعدل فيه. هكذا. ثم بعد ذلك وهذا باختصار قال: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد. المهم فهنا كما تعلمون بدأ بالحمد، لأنه قال له: بدأت فيه بحمد الله، فاستحل كلامه بذلك قال: الحمد لله. والحمد كما أقول هو يعني الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهو الثناء على الله بجميل صفاته لما تقول الحمد لله. ولذلك إذن فقال: أحق من ذكر، وتعلمون أن ذكره ينفعك يا عبد الله، وإذا ذكرته ذكرك. وكذلك: وأولى من شكر ربك سبحانه وتعالى، هو الذي يكون أحق بذلك وأولى كذلك. فإذا شكرته كذلك يزدك من فضله ما شاء الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وربكم يحب الشاكرين. أولئك الشاكرين الصادقين في شكرهم، الذين يشكرون الله بالقلوب والألسن أي الأقوال والأعمال. هكذا. وعليه أثني، أي أثني كذلك على الله سبحانه، فهو يخبر يعني بمحاسنه سبحانه عن محاسنه سبحانه وتعالى. فالذي يثني على الله هذا هو كما قال ابن تيمية: فالحمد لله يتناول جنس المحامد، والثناء يقتضي تكريرها وتعديدها والزيادة في عددها. ثم ذكر قال الواحد الصمد هكذا يذكر صفات الله سبحانه وتعالى حتى يبين تنزيهه له سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى عن كل شبيه وعن كل نسيب وعن كل عديد سبحانه ويثبت له الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى جلاله سبحانه وكماله سبحانه وتعالى. فقال الواحد الصمد أي الصمد والوحدانية هذا يعني يثبتها الإنسان لربه في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته سبحانه وتعالى. والقائل الصمد القائل بنفسه المقيم لغيره ليس له صاحبة ولا ولد. جل سبحانه وتعالى أن تكون له صاحبة وأن يكون له ولد وليس كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا مما دعا مما حتى الجن أقرت بهذا لما سمعوا القرآن الكريم قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وذكروا بأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وكذلك ليس هو جل على المسيح أي لا يماثله شيء لا في أفعاله ولا في ذاته ولا في صفاته سبحانه ولا شبيه ولا يشبه كذلك شيء لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. والعديل هو ناظره المساوي ليس له كذلك سبحانه وتعالى. ثم ذكر السميع البصير وهما اسمان من أسمائه يدلان على صفتين من صفاته السمع والبصر. فسمع الله محيط بكل الأصوات والمسموعات وبصره كذلك بكل ما فيها العليم الخبير واسمان من أسمائه يدلان على صفة العلم والخبرة. أما المنيع الرفيع فهو في الحقيقة من باب الأخبار لأن الأسماء لابد أن تكون ثابتة والصفات لابد أن تكون ثابتة بالأدلة الصحيحة الصريحة ولا لا. هذا إن من باب الأخبار وباب الأخبار كما تعلمون أوسع من باب الصفات. أتينا على هذه المقدمة والحمد لله الذي وفقنا لقراءتها وذكرها وتذكير الحاضرين بها حتى تكون إن شاء الله مشوقا لهم هكذا إن شاء الله ومرغبا ومحفزا لهم في أن يحرص على أن لا يفوتهم درس أو أن لا تفوتهم محاضرة من هذه المحاضرات فإنها نافعة وإن شاء الله ستكون جامعة ومانعة وماتعة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا جزا الله سماحة والدنا الشيخ عبد الغني عويسات على ما قدم من فوائده القيمة السلفية السنية النافعة نفع الله به الإسلام والمسلمين وبارك الله في عمر شيخنا وثبتنا وإياه على السنة المطهرة اعتقاد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فدورتنا ولله الحمد والله ودون المجاملة فإن بدايتها كانت مسك فإخواننا فلعلنا نحافظ على هذا المسك حتى ينتهي. ولذلك فقد جاءنا تنبيهات من الإدارة بارك الله فيكم. أولا يعني فيما يخص الشيخ البقاء في أماكنكم حتى يخرج الشيخ بارك الله فيكم وهذا حفاظا على راحته وحتى يعود إلى دياره سالما معافا بارك الله فيه ونفع به. كذلك البقاء والخروج يعني حسب تقريرات المنظمين ونطلب من الإخوة المنظمين البقاء 4 في القاعة والآخرين يلتحقون بالبوابة فجزاكم الله خيرا. نظامكم ولكن نخرج كلنا إن شاء الله ونحافظ على النظام. يعني أقول يعني أنتم طلبة وكبار الله يبارك يعني سنا وقدرا وعلما وسلوك كل شيء إن شاء الله حتى لا يتأخروا على الصلاة. فنخرج كلنا سويين ولكن من غير يعني أن نسبب فوضى.